بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، وقبل الدخول في الدرس نأخذ فصلا في المراجعة، نأخذ ماذا فصلا فيما يتعلق بالمراجعة. الفصل الذي سنراجع فيه الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة. ستر ماذا؟ العورة. والستر يعني مر معنا أن المقصود به التغطية، الستر هو التغطية، والعورة مأخوذ من العوار، وهو ما يسوء الإنسان إخراجه أو النظر إليه، ما يسوء الإنسان إخراجه أو النظر ماذا إليه، وهو مأخوذ من العوار، مأخوذ ماذا من العوار، وهو العيب، العوار وهو ماذا العيب. لكن ستر العورة ما جاء في كتاب الله ولا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأشياء تغطى وليست عورة، بعض الأشياء تغطى وليست من العورة. والأولى التعبير بما عبر به الشارع، ما عبر به الله عز وجل في كتابه، أن ما يتعلق بالتغطية المقصود بها أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا الذي جاء به النص. أما لفظ ستر العورة أو العورة هذا ما جاء فيه دليل، وإنما المقصود أخذ ماذا الزينة، المقصود أخذ الزينة. والزينة أو العورة على تعبير الفقهاء إما أن تكون عورة الصلاة وإما أن تكون عورة النظر، والمصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على عورة الصلاة، المصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على عورة ماذا الصلاة لا عورة ماذا النظر، لأن بينهما فروق، بينهما ماذا فروق كثيرة، ما يجتمعان، لا يجتمعان ماذا في شيء، عورة الصلاة شيء وعورة الصلاة، عورة الصلاة شيء وعورة النظر شيء، فبينهما ماذا فرق بين عورة الصلاة وبين عورة ماذا النظر. وقبل الدخول يعني في هذه الألفاظ، مراجعة هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ما يتعلق بستر ماذا العاتقين، ما يتعلق بستر ماذا العاتقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه ماذا شيء. والعاتق ليس من العورة، العاتق ليس ماذا من العورة. وهل ستر العاتق مقصود لذاته أو مقصود لغيره، هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ نقول الإنسان يتخذ ثلاثة من الألبسة، الإنسان يتخذ ثلاثة من الألبسة، فقد يلبس الإنسان قميصا كاملا يغطي الأعلى والأسفل، فإن هذا يسمى قميصا، يغطي الأعلى والأسفل أي يغطي أعلى البدن ويغطي أسفل البدن، هذا ما يسمى بالقميص، ما يسمى بالقميص وما يسمى بالجبة، وما كان في معناها الذي يغطي البدن كاملا. القسم الثاني من ما يغطي أعلى البدن ويغطي أسفل البدن، فمقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء يتعلق بالثوب الواحد الذي يغطي أعلى البدن وأسفل البدن، الذي يغطي أعلى البدن وأسفل ماذا البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه ماذا منه، أي من هذا الثوب الواحد، لأن هذا الثوب الواحد كانوا يجعلون على أسفل البدن وعلى أعلى البدن، فإذا جعل ماذا على أسفل ماذا البدن، إذا جعل على أسفل البدن ثم لم يخالف بينهم في أعلى ماذا البدن، أي يصلي أحدكم وليس على عاتقه ماذا شيء، أي يصلي في الثوب الواحد، يصلي في الثوب الواحد الذي يكون يعني ماذا بعضه أعلى البدن وبعضه ماذا أسفل البدن، فتراه يتجمش فيه تجمش كما يقال، يعني يتجلجل فيه ويلتف فيه التفافا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا فقط من أجل أن لا يسقط ماذا أسفل البدن، أي أن يجعل أعلى البدن منه، يعني يربط أعلى البدن من هذا الثوب الواحد الذي يكون أسفله على أسفل البدن وأعلاه على أعلى البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، أي ملفوف ومربوط وهكذا كذلك يعني ماذا معقود، فإنه يخشى أنه يسقط فتتكشف ماذا عورته. إذن الثياب عندنا ثلاثة أقسام، ما يسمى بالأزر وما يسمى بالسراويل، هذه لا تدخل في الحديث. فلو أن إنسان اعتزر صلى مؤتزرا بالفوطة أو بالمعاوز هذه فهذا الصلاة الصحيحة ما لها علاقة بالعاتق، ولو صلى الإنسان بقميص كامل غطى الأعلى والأسفل من البدن فهذا لا يدخل. والقسم الثالث عند جماهير العلماء هو اللباس الواحد الذي يغطي أسفله وأعلاه، فيغطي الأسفل وما زال ماذا مفتوحا، أي لابد أن يجعل منه شيء على عاتقه حتى لا يسقط هذا ماذا الثوب. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وإلا فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله قال إن كان ضيقا فأتزر به، أي صغير ما يلتف على البدن كاملا، إن كان صغيرا فأتزر به ويكفيك، الأعلى مفتوح ما في مشكلة، أعلى البدن مفتوح مكشوف لا إشكال فيه، فإن كان ضيقا أي صغيرا ما يكون كالرداء الكبير، وإن كان واسعا فالتحب به. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا يسع الأعلى والأسفل، يسع الأعلى والأسفل فيجعل ماذا فيغطي ماذا عاتقيه به خشية أنه يسقط هذا ماذا الثوب. فهذا الثوب من حيث أنه يعني لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء في الثوب الواحد، نقول يعني ماذا مقصود لغيره، أي مقصود من أجل ستر ماذا العورة، فإنه إذا سقط الثوب قد تتكشف عورة ماذا الإنسان، تتكشف عورة ماذا الإنسان. وهذا مجرد إرشاد، وإلا في حديث جابر قال إن كان ضيقا أتزر به وإن كان واسعا فالتحب به، اجعل أعلاه وأسفله، اجعل في الأعلى منه واجعل في الأسفل ماذا منه. في جماهير العلماء على أن وضع شيء على العاتقين في الثوب الواحد مقصود لغيره لا مقصود ماذا لذاته، مقصود لغيره لا مقصود لذاته. فلو صلى الإنسان وهو كاشف يعني ماذا عاتقيه الصلاة صحيحة ما في إشكال، الصلاة صحيحة لا إشكال ماذا فيها عند جماهير العلماء. حتى صلى جابر بن عبد الله في ثوب واحد فقال لمن بجانبي قال حتى يراني أمثالك من الجهال، يعني يقول هذا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الثوب الواحد لو أتزر به الإنسان ولم يجعل على عاتقه منه شيء أن الصلاة صحيحة، هكذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذن العاتق يستر وليس من العورة، إذن لا ملازمة بين الستر وبين ماذا العورة، فقد يستر الشيء وما هو عورة، قد تستر بعض الأشياء وما هي ماذا بعورة. فتختلف عورة الصلاة عن عورة ماذا النظر، تختلف عورة الصلاة عن عورة ماذا النظر. لهذا قال عليه رحمة الله ويجب حتى خارجها، أي خارج ماذا الصلاة، أي يجب ستر ماذا العورة ولو في خلوة وظلمة، ولو في خلوة وظلمة. ولهذا حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يجوز الإنسان من عورته، ما يجوز الإنسان من حيث الكشف من عورته، قال احفظ عورتك، قال الرجال يكون بعضهم مع بعض، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال يا رسول الله إذا كان الرجل خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى ماذا منه. سيأتي ضابط ما يتعلق بالعورة، إذن العورة قد تكون في الصلاة وقد تكون خارج الصلاة، لهذا يقول يجب خارجها، أي يجب ماذا ستر العورة خارج الصلاة. سيأتي ضابط العورة، يأتي ضابط ماذا العورة التي يجب ماذا سترها، فإنها مخففة ومغلظة، التي يجب سترها خارجها أي خارج ماذا الصلاة، ولو كان الإنسان خاليا، ولو كان الإنسان خاليا، ولو كان ماذا فيه ظلمة يجب عليه وينبغي له أن يغطي ماذا عورته. قال فالله أحق أن يستحي ماذا منه، الله أحق أن يستحي ماذا منه. فذكر له أحوال ثلاثة، قد يكون الإنسان مع زوجته ومع أمته، ما في مشكلة. وقد يكون الإنسان خاليا الله أحق أن يستحيى منه، وقد يكون هذا الإنسان مع غيره، مع غير الزوجة ومع غير ماذا الأمة، هذا محرم أن يظهر الإنسان عورته. وما هي هذه العورة ستأتي، وما هي هذه العورة ستأتي، هذا يأتي هذا الكلام. يقول ولو في خلوة وظلمة. وأما ما يتعلق بعورة الصلاة، عورة الصلاة سيأتي ماذا ضابطها وحدود عورة ماذا الصلاة. قال وفي خلوة وظلمة، أي بمعنى أن الإنسان يتستر ولو كان خاليا، ولو كان ماذا في ظلمة. هذا يأتي الآن على الصلاة ويأتي على غير الصلاة. فيما يتعلق بغير الصلاة ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حق أن يستحيى منه. وإن كان في الصلاة ولو كان الإنسان خاليا ما تصح الصلاة. فيفرق بين عورة الصلاة وبين عورة ماذا عورة النظر. فلو كان الإنسان خاليا نقول هذا لا يصلح له، الله حق أن يستحيى منه. وإن كان يصلي فرضا أو نفلا وكان خاليا فيريد أن يصلي عاريا أو كاشفا ماذا لي عورة، نقول ما تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. وإن كان في ظلمة وإن كان ماذا خاليا لا تصح ماذا صلاته. وذكر أيضا بأنه أيضا لا تصح صلاة بمن قال، وكذلك من شروطها أي من شروط الستر، شروط الساتر من الثياب، ألا يصف ماذا البشرة. والمقصود ألا يصف البشرة من حيث اللون، يعني قد يلبس الإنسان لباسا وهذا اللباس يكشف لون الجلد الذي تحت هذا ماذا اللباس، أبيض أو أسمر أو أسود إلى غير ذلك، فهذه هذا لا يعتبر ماذا ساترا. فلو أن إنسانا التف ماذا في ثوب، لبس قميصا أو لبس ماذا إزارا، ولكن هذا الإزار أو هذا ماذا القميص ترى يعني يرى لون البشرة من ورائه، هذه الصلاة ما تصح، هذه الصلاة لا تصح. أما كونه يرى يعني مقاطع العورة ويعني كذلك يعني ماذا تشكل ماذا العورة، فهذه لا يعني لا تؤثر بالإجماع. لو أن إنسان لبس لباسا ضيقا حيث أن هذا اللباس يحجم العورة ويبرز الأعضاء كأنك تراها، يبرز أعضاء الإنسان تناسبية ويشكلها كأنك تراها، هذه تصح بها الصلاة بالإجماع، هذه تصح بها الصلاة بالإجماع مع الكراهة. لكن القسم الأول يلبس لباسا هذا اللباس يظهر لون ماذا البشرة من ورائه، الصلاة هذه ما تصح وكأنه صلى عاريا، بخلاف ما لو كان الثوب يعني يحجم العورة ويشكل العورة كأنك تراها. نقلوا الإجماع أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة ماذا مع الكراهة، خاصة أن يبتلى بالبناطيل وما كان من الثياب الضيقة التي تحجم العورة تبرز العورة تشكل العورة إذا غير ذلك من الرجال أو النساء، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. ثم ذكر ما يتعلق بعورة ماذا الرجل، فما هي عورة الرجل الآن؟ عورة ماذا الرجل البالغ، يعني عورة ماذا رجل بالغ، فما هي عورته فيما يتعلق بالصلاة؟ من أين إلى أين يا إخوان؟ من السرة إلى الركبة. والصحيح أيضا أن السرة والركبة لا تدخل في باب العورة. عورة الرجل الذكر، عورة ماذا الرجل ماذا الذكر، من السرة إلى الركبة، والراجح أن الركبة لا تكون من العورة ولا السرة تكون من العورة، ما بينهما هي عورة، ما بينهما هي عورة ماذا الرجل. ثم بعد ذلك هي على قسمين، عورة مغلظة وعورة ماذا مخففة. ما يتعلق بالفخذ فهذه من العورة ماذا المخففة، وما يتعلق بالسوءتين فهي من العورة ماذا المغلظة. فهل يفرق بينهما؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يفرق بين هاتين في الصلاة، لكن خارج الصلاة يفرق، قد يفرق بينهما الفخذ خارج الصلاة بخلاف الفخذ داخل ماذا الصلاة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يصلح الإنسان أن يصلي وفخذ ماذا مكشوف، وفخذ ماذا مكشوف. وهكذا فيما يتعلق بالسوءتين. رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول العورة هي ماذا السوءتان أو الفرجان، السوءتان أو الفرجان، لكن الذي ظهر أن هذه العورة المغلظة والفخذ هي العورة ماذا المخففة، وكلاهما لا يصلح ماذا أن يظهر في الصلاة فيما يتعلق بالرجال البالغين، ما يتعلق بالرجال ماذا البالغين. فهذا حدود عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي العورة في الصلاة. خارج الصلاة الفخذ من العورة المخففة، فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فخذ، فلما دخل عثمان غطاه، قال ألا أستحي ما دام الرجل ماذا تستحي منه ماذا الملائكة. دخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فيفرق فيما يتعلق بعورة الصلاة ما يتعلق بعورة ماذا عورة النظر، ما يتعلق بعورة ماذا النظر. وهكذا أيضا يقول حرة مراهقة، الحرة المراهقة وهي الذي لم تبلغ ماذا لم يحصل لها البلوغ، يقول عورة هذه الحرة البنت يعني التي لم تبلغ ماذا بعد من السرة إلى الركبة. والأقرب والله أعلم إذا كانت مراهقة أن عورتها في الصلاة كعورة الكبيرة، أن عورتها في الصلاة كعورة الكبيرة. سيأتي عورة ماذا الكبيرة، سيأتي عورة ماذا الكبيرة إذا كانت مراهقة دون سن ماذا المراهقة، دون سن ماذا المراهقة كأن تكون من 7 إلى 10 يمكن أن يقال من السرة إلى الركبة، لكن ما يتعلق بالمراهقة الصحيح أنها كالحرة الكبيرة من يعني ما يتعلق ب يعني ماذا الواجب على المرأة البالغة. وسيأتي ما هو الواجب على المرأة ماذا البالغة. قال وأمة مطلقا، من مقصود بمطلقا يا أخوان؟ أن عورتها من السرة إلى الركبة أي ما بين الركبة إلى السرة، هذه هي عورة الأمة في الصلاة. وهكذا هل هي عورة الأمة أيضا ماذا في النظر؟ ما معنى مطلقا يا أخوان؟ تشمل من؟ تشمل أم الولد المبعضة المكاتبة الخالصة، هذه 4 ماذا من الإماء. ولهذا قال مطلقا، إذن الأمة مطلقا سواء كانت مكاتبة أو كانت مبعضة أو كانت مدبرة أو كانت أمة خالصة، فهذه يرى المصنف عليه رحمة الله أن عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة أي ما بينهما هي العورة، معنى ما علا عن السرة إلى الأعلى فكشفت في الصلاة فإن هذه الصلاة ماذا صحيحة، فإن هذه الصلاة ماذا صحيحة. ولهذا قال مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني كما قلنا فيما يتعلق بالإماء، ما يتعلق ماذا بالإماء والأمة ماذا مطلقا ما بين سرة وركبة، ما بين سرة وركبة. يأتي بعض العلماء فيقول الراجح أن الأمة لا تختلف عن الحرة، لماذا؟ لأن الطبيعة واحدة، وإنما حصل وصف عارض للأمة. ما هو وصف العارض؟ الرق، وإلا لا فرق بين الحرة وبين الأمة فيما يتعلق بعورة الصلاة. أما عورة النظر فأن الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يكشفن عن رؤوسهن، أما تكشف الصدر تكشف البطن إلى غير ذلك هذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح. فإن ما يتعلق بالنهي عن يعني ما يتعلق ماذا بعورة ماذا النظر فالأمر يتعلق بالفتنة، فمجرد ظهور شيء يفتن به ماذا الإنسان هذا محرم، فالأمر يتعلق بالفتنة ما يتعلق بمجرد أنها أمة أو ليست ماذا بأمة. إذن عورة المرأة الأمة، عورة الأمة ماذا مطلقا الراجح أنه ماذا كالحرة فيما يتعلق بالصلاة، لا فرق بينها وبين الحرة إن كانت بالغة، لا فرق بينها وبين ماذا الحرة، فيقال يعني تظهر ماذا الوجه والكفين والقدمين. سيأتي الكلام على هذه المسألة، والسبب أن طبيعة الحرة وطبيعة الأمة شيء واحد، وإنما الرق هو وصف عارض، وصف ماذا عارض لها فجعلها أحكام خاصة تختلف عن أحكام ماذا الحرة. أما ما يتعلق بالطبيعة فهي امرأة، هذه امرأة وهذه امرأة، هذه امرأة وهذه امرأة، وهكذا في عورة النظر، إلا أنه يستثنى ما يتعلق بكشف رؤوسهن، فإن الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تميزن عن الحرائر بكشف الرؤوس كما جاء عن عمر رضي الله عنه. ثم قال وابن ماذا 7 إلى 10، ابن 7 سنوات إلى 10 ماذا سنوات. ذكر أن العورة الفرجان، ذكر أن العورة ماذا الفرجان من 7 إلى 10، من 7 ماذا إلى 10. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان مميزا، إذا كان دون سن يعني ماذا دون سن 7 هذا يتسهل معه، يلبس سروالا قصيرا وإن كان مميزا قد يميز في 5 أو 6. أما من 7 إلى 10 يصلي فقط يعني يغطي ماذا فرجيه ويعني ماذا القبل والدبر، الذي يظهر أن هذا فيه ما فيه، وأن عورتك كعورة الكبير من السرة إلى الركبة ما بينهما هي العورة. معنى ذلك لو صلى حاسر الأعلى وظهرت السرة وظهرت الركب وظهر الساقان إلى غير ذلك فالصلاة ماذا صحيحة. أما يقال يلبس شرطا أي يلبس سروالا قصيرا من بلغ سن 7 إلى سن 10 إلى قبل ماذا البلوغ فيصلي على هذه الحال الذي يظهر لنا مرجوح، هذا القول هذا مرجوح، وأن عورته في الصلاة كعورة ماذا؟ الكبير ما بين السرة إلى الركبة. قال وكل حرة عورة إلا وجهها في الصلاة. والراجح مر معنا من كلام الشيخ الإسلام أن الحرة فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بسترة ماذا؟ الصلاة، أنها تغطي ماذا؟ تكشف ماذا؟ وجهها وكفيها وقدميها. واستدل من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذه المسألة بماذا؟ بأن النساء يلبسن في الصلاة ما يلبسن ماذا؟ في العادة، يلبسن في الصلاة ما يلبسن في العادة، ولباسهن في العادة هو ماذا؟ هو المعروف، هو ماذا؟ الثوب ماذا؟ المعروف الذي تظهر فيه القدمان، تظهر منه ماذا؟ الكفان إلى آخره. فما قال المصنف أن ما دون الوجه عورة في الصلاة، أي إذا كشفت كفيها أو كشفت ماذا؟ قدميها، فإن هذا عورة، هذا مرجوح، هذا مرجوح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن لباس المرأة في الصلاة كلباسها في العادة، لباسها في الصلاة كلباسها ماذا؟ في العادة، أي الذي تلبسه في العادة. ولهذا كنا يستأذننا أو يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي المرأة تكون ما عندها إلا الثوب الواحد فتحيض فيه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تريد تصلي فيه، صلي فيه الذي كانت يعني تعتاد فيه، أي تلبسه في العادة تصلي فيه. ماذا تفعل به إذا وقع عليه ماذا الحيض؟ قال تحكه، معنى أن اللباس ما يختلف، بخلاف يعني من جعل ماذا للنساء لباسا خاصا، وهذا كبار السن من النساء عندهن ماذا لباس خاص للصلاة، وهذا ما لا أصل، وهذا ماذا ما لا أصل، بل لباس العادة هو لباس الصلاة، تكشف القدمين، تكشف الكفين، وتكشف ماذا الوجه. هذا إذا خلت من الأجانب، أما إذا صلت يعني ماذا بحضرة الأجانب غير المحارم، فهذه لابد أن تتجلب كاملا، لابد أن تغطي ماذا كاملا، فإن عورة الصلاة تختلف عن عورة ماذا النظر. قال في الصلاة قالوا من انكشف بعض عورته وفحش. طيب كم تقسيم عند هذا القسم يا أخوان؟ من انكشف بعض عورته، الآن عندنا العورة عرفناها، عرفنا ضابط العورة، نتكلم عن الرجال، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. فيقول إذا انكشف بعض عورته وفحش، ما ندري فحش باعتبار الكبر أو فحش باعتبار يعني أنه أقرب ما يكون إلى الفرج أو إلى ماذا؟ إلى القبول، يشمل هذا ويشمل هذا. فعلى كم تقسيم؟ على أربعة. ها بسم الله. القسم الأول إذا تعمد وطال الزمن، إذا تعمد يعني نعم، إذا تعمد الإنسان طال الزمن أم قصر ماذا الزمن، فيكشف الإنسان عورته عمدا الذي حددناها، واضح؟ سواء طال الزمن أو قصر ماذا الزمن، فحشت أو لم تفحش، في هذه الحالة ماذا؟ باطل الصلاة، وهذا بالإجماع، لأن من شروط صحة الصلاة ستر ماذا؟ العورة، وهذا تعمد كشف العورة. القسم الثاني كيف؟ نعم، لو طال الزمن وكان فاحشا، لو طال الزمن وكان فاحشا وكان ناسيا لا يدري، فنقول في هذه الحالة كيف؟ صلاة بطل، يعيد الصلاة، الآن طال الزمن، طال الزمن وكذلك يعني ماذا فحشت ماذا العورة، أي طال زمن كشف العورة وفحشت ماذا العورة، فنقول في هذه الحالة مثل إنسان يعني يصلي يعني عزكم الله ولا البنطال مقطوع، العورة المغلظة تظهر تماما من أول الصلاة إلى آخرها، فلما سلم من صلاته وإذا به العورة مكشوفة، فنقول هذا يعيد الصلاة، هذا يعيد الصلاة وإن كان ساهيا أو ناسيا. القسم الثالث إذا كان الزمن يسير ولم يتعمد، على الراجح ما في إشكال. والذي بعده نعم، إذا كان الموضع فاحشا وقل الزمن، أي انكشفت ثم ردها مباشرة، صلاة صحيحة. هذه أربعة أقسام لانكشاف العورة في الصلاة. ثم قال المصنف أو صلى في نجس، أي مكان نجس، أو صلى بثوب نجس. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أن الإنسان إذا صلى بثوب نجس أو صلى في مكان ماذا نجس، ماذا عليه؟ الصلاة باطل وعليه أن يعيد الصلاة. والراجح نقول أن المسألة فيها تفصيل، إن تعمد أن يصلي بالثوب النجس أفي إشكال بالإجماع، أو يصلي في المكان النجس نقول أيضا بالإجماع ولا إشكال أنه يعيد ماذا الصلاة وهو آثم على هذا ماذا الفعل. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان ساهيا الراجح أن الصلاة صحيحة لحديث من؟ أبي سعيد فيما يتعلق بالنعلين، خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين واستمر في صلاته، بل حتى لو كان إنسان ذاكرا لثوب من الثياب أنه نجس فيقول إن شاء الله أغيره أثناء الصلاة. بعض الناس يكون عنده ثوب نجس لما أقوم إلى الصلاة يغيره نسي فصلى، فبعضهم يفرق، والراجح أنه لا تفريق، أنه لو صلى وما علم إلا بعد انتهاء الصلاة أن الصلاة صحيحة ولا يعيد ماذا الصلاة. وهكذا يقول إذا صلى ماذا في الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب، يرى المصنف أن الصلاة باطل ويجب عليه أن يعيد، والراجح أن الغصب أن الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة النهي فيها عام لا يتعلق بالصلاة، فإنه منهي قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. قد مرت معنا قاعدة أن النهي إذا كان عاما لا يؤثر لا على العبادات ولا على المعاملات، آثم مع صحة العبادات والمعاملات، لأن النهي عام لم يختص لا بالعبادة ولا بالمعاملة. هذه أمر يعني مهم أن هذا النهي لا يتعلق بهذا الأمر. طيب، وهكذا يقول لا، واستثنى المصنف عليه رحمة الله، يقول إذا صلى الإنسان في مكان النجس حبس في مكان النجس فصلى، يرى المصنف أن الصلاة صحيحة وليس على إعادة، لماذا فرق بين الأمرين؟ نعم، لأن هذا الإنسان مكره ما يستطيع، والقسم الأول ما في أحد أكرهه، ما في أحد أكرهه أن يصلي في البقعة ماذا المغصوبة أو المكان النجس أو بالثوب النجس أو بالثوب ماذا المغصوب إلى غير ذلك، بخلاف ما لو حبس الإنسان لابد أن يصلي، فإذا صلى ليس عليه شيء، إذا صلى ليس عليه شيء ولا يلزمه ماذا الإعادة لأنه عجز، وفي القسم الأول لم يعجز يقول. والراجح أنه لا فرق بين المسألتين. ثم قال عليه رحمة الله، قال بالبلبان عليه رحمة الله، ننتقل إلى ما يتعلق بالزيادة والنقص والشك، هذه اليوم تقاسيم تأتي معنا في سجود ماذا السهو. نأتي على ما يتعلق بالزيادة، نأتي على ما يتعلق بالزيادة، زيادة في الصلاة، نقول الزيادة على قسمين، إما زيادة أقوال وإما زيادة أفعال، ثم نترك الأفعال ستأتي، نبقى على زيادة ماذا الأقوال، نبقى على زيادة ماذا الأقوال. زيادة الأقوال أيضا على قسمين، إما أن تكون من جنس الصلاة هذه الأقوال، وإما أن تكون من غير جنس الصلاة، يزيد الإنسان أقوال في الصلاة هي من جنس الصلاة، وإما أن تكون من غير جنس ماذا الصلاة. نتكلم على القسم الأول، يزيد الإنسان أقوالا هي من جنس الصلاة، هي من جنس ماذا الصلاة. فهذا الإنسان إذا زاد أقوالا، إذا زاد ماذا أقوالا من جنس ماذا الصلاة، زاد أقوالا من جنس الصلاة، أيضا لنا أن نقسمها على قسمين، عمدا وسهوا، عمدا ماذا وسهوا، وإن كانت المسألة بتوسع قليلا لكن من أجل نضبط هذا الباب، من أجل أن نضبط باب ماذا سجودي ماذا السهو. فهذا إنسان يزيد أقوالا من جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة هذه استأتي معنا ما لها علاقة، لكن نتكلم على الشيء الذي يتعلق به سجود السهو. فزاد قولا من جنس الصلاة على قسمين، إما عمدا وإما سهوا، إما عمدا وإما ماذا سهوا. عمدا كأن يزيد ماذا شيئا يتعلق ب يعني ماذا بأذكار الصلاة، يعني كأن مثلا على سبيل المثال يتعمد أن يقرأ فاتحة الكتاب مثلا في الركوع، أو يأتي ب يعني ماذا مقام فاتحة الكتاب مثلا على سبيل المثال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، يعني يتعمد هذا الفعل يحصل منه هذا. إذا ترتب عليه ترك الفاتحة هذا ما في إشكال، إذا ترتب عليه ترك الفاتحة أو ترك الركن ويتعمد هذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه أنه تارك ماذا لهذا الواجب وتارك لهذا ماذا الركن. لكن أحيانا قد لا يترتب عليه أنه ترك واجبا أو ترك ماذا ركنا، حصل أن إنسان يتعمد يقرأ فاتحة الكتاب في الركوع، نقول هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم، بعض العلماء يقول مكروه، الصلاة صحيحة، ما لها علاقة ما يتعلق ببطلان ماذا الصلاة، ما لها علاقة ما يتعلق ببطلان الصلاة. طيب، القسم الثاني إذا زاد قولا من جنس الصلاة لكن سهوا ونسيانا، زاد قولا من جنس الصلاة، كيف الزيادة؟ يأتي بالذكر في غير مكانه، يعني كأن يحصل من الإنسان أنه يقرأ فاتحة الكتاب في الركوع وهو ما يدري، سهى، بدل أن يقول سبحان ربي العظيم يقرأ قرآنا أو يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، والعكس في القيام يقول سبحان ربي العظيم وهو في مقام الفاتحة، وهو في مقام ماذا؟ الفاتحة، فيأتي بالذكر في غير مكانه، سواء كان الذكر الواجب كفاتحة الكتاب أو كان الذكر المستحب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ماذا؟ العظيم، أو ما بين السجدتين إلى آخره إلى آخره. هذه تعتبر ماذا؟ زيادة في الصلاة، هذه تعتبر زيادة ماذا في الصلاة؟ من جنس ماذا؟ الصلاة، تعتبر زيادة في الصلاة من جنس ماذا؟ الصلاة. فهذه الآن تعتبر زيادة الآن، هل يعني يلزم الإنسان بسجود ماذا؟ السهو؟ يرجع نرجع إلى ما مضى معنا، هل هذا يعني مما يبطل الصلاة إذا تعمد الإنسان؟ إذا كان مما يبطل الصلاة إذا تعمد الإنسان وقاله ساهيا أو ناسيا، ما الضابط من معنا؟ لابد يسجد، فإما أو أما إذا تعمد الإنسان في الصلاة ولم يكن مما يبطل ماذا الصلاة، فنقول في هذا الحالة ماذا؟ يرجع إلى أن هذا من قبيل المستحب ويتفرع، هل يسجد الإنسان في المستحب ولا يسجد؟ الراجح أنه لا يسجد، الراجح أنه ماذا؟ لا يسجد. القسم الثاني من الأقوال أن يزيد الإنسان سلاما عمدا، يسلم الإنسان من صلاته عمدا قبل الانتهاء، نقول هذه الصلاة باطلة لا إشكال فيها، يأثم مع بطلان الصلاة، أو يزيد السلام سهوا ونسيانا، يسلم قبل وقته، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ ركعتين، فهذا ماذا يفعل؟ إن كان عن قرب يرجع فيه يسلم، لأن آخر المتروك من الأركان هو السلام، فيجلس مباشرة فيسلم، يجلس مباشرة فيسلم للصلاة ثم يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد فيها. فإذا حصل بأنه سلم ماذا؟ وطار الفصل، سلم من الصلاة وخرج إلى بيته، سلم من الصلاة وخرج ماذا؟ إلى بيتي، أي زاد سلاما، ثم تذكر أنه ما صلى ركعة، بقيت له ركعة أو بقيت له ماذا ركعتان، فماذا يقول العلماء؟ جمهور العلماء يقولون طال الفصل ماذا يفعل؟ يرجع الصلاة، يستأنف الصلاة من أولها، فلا يأتي حكم سجود السهو هنا. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإن طال الفصل ماذا يفعل؟ لا يلزم إلا أن يصلي الركعتين الفائتة ثم يسجد ثم يسلم، يسجد ثم ماذا؟ يسلم ثم يسجد بعد السهو، بعد سجدتي ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد الصلاة، يعني ماذا؟ سجدتي السهو. ثم معنا يا إخوان، شيخ الإسلام يقول وإن طال الفصل ما يؤثر، يصلي الركعتين فقط ثم يسلم ثم يسجد للسهو لأنه زال في الصلاة. جمهور العلماء طال الفصل انتهت الصلاة، يعيد الصلاة من أولها، ويتفقون على أنه إذا لم يطل الفصل ماذا يفعل؟ شيخ الإسلام الجمهور يقول إن يرجع فيسلم ثم يسجد ماذا؟ بعد أن يسلم، لأنه زاد ماذا في الصلاة. أما يتعمد الإنسان يسلم قبل وقت الصلاة، قبل انتهاء وقت الصلاة، فهذه الصلاة باطلة ولا إشكال فيها. إذن انتهينا ما يتعلق بالزيادة في الأقوال، قد يزيد الإنسان قولا من جنس الصلاة، قد يزيد الإنسان قولا من جنس الصلاة، وقسمنا إلى قسمين، عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. يبقى معنا إذا زاد الإنسان قولا من غير جنس الصلاة، إذا زاد الإنسان قولا من غير جنس الصلاة، زاد، ما معنى زاد؟ هو ما لا علاقة بالصلاة ولا تدخل في زيادة الصلاة، وإنما تكلم، نقول إن تكلم الإنسان في الصلاة عمدا ويعلم الحرمة وليس بجاهل في الصلاة ماذا؟ باطل بالإجماع. لكن إن كان جاهلا أو إن كان ناسيا أو ساهيا، الراجح أن الصلاة صحيحة، لكن هل في سجود سهو؟ نقول ما في، لأن هذا ليس من جنس الصلاة حتى يجبره بالسهو. ثم معنا يا أخوان، هذا ليس من جنس الصلاة حتى يسجد له، لو تكلم ساهيا أو ناسيا أو جاهلا ما في سجود سهو، لأن هذه الأقوال ليست من جنس الصلاة حتى يجبرها بسجود ماذا؟ السهو. فانتهينا من هذا القسم. القسم الذي بعده الزيادة في الأفعال، أن يزيد الإنسان في أفعال الصلاة، أن يزيد الإنسان فعلا، والفعل أيضا على قسمين، إما أن يزيد أفعالا من جنس الصلاة أو يزيد أفعالا من غير جنس الصلاة. نأتي القسم الأول، يزيد أفعالا من جنس الصلاة، أيضا نقول هذه على قسمين، إما عمدا وإما سهوا. إن كان يزيد قياما ركوعا سجودا إذا غير ذلك عمدا، الصلاة باطلة ولا إشكال فيه، الصلاة باطلة ولا إشكال ماذا فيه. أما كون الإنسان يزيد قياما ركوعا سجودا ساهيا، هذا هو الذي يقصد بماذا؟ بزيادة الأفعال ماذا في الصلاة، زيادة الأفعال ماذا في الصلاة. وهذه الأفعال لك أن تقول على قسمين، هذه الأفعال لك أن تقول ماذا على قسمين. أحيانا قد يزيد أفعال ما تتعلق بالأركان، لا هو سجود ولا ركوع ولا قيام. ما معنى يزيد فعل؟ أي كأن يرفع يديه في غير موضوع الرفع، هذه ما لها علاقة، لا سجود سهو ولا شيء من هذا. لماذا؟ لأنه لو فعلها عمدا في الصلاة ماذا يحصل لها؟ معنى الضابط يا إخوان، لو زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا، ننظر إلى هذا الفعل، إن كان عمده يبطل الصلاة فهذا الذي يلزم بماذا؟ سجود السهو. وإن كان عمده لا يبطل الصلاة نقول هذا ليس سجود بماذا؟ للسهو. فلو أن الإنسان رفع يديه في غير موضع الرفع فنقول هذا لا يؤثر ولا يسجد للسهو. لكن يبقى معنا الزائد إذا زاد فعلا من الأفعال إذا تعمده بطلت الصلاة، هذا المقصود من كلام ماذا؟ المصنف. هذا إنسان يزيد ركوع سجود قيام إلى غير ذلك ماذا في الصلاة؟ سهوا. يزيد ماذا في الصلاة ماذا؟ سهوا. فماذا يفعل؟ يفعل بعد ذلك ما يتعلق بهذا ماذا الفعل، وهو يعني أنه زاد ماذا ركنا يسجد ماذا بعد أن يسلم يسجد سجدتين لأنه زاد في الصلاة، مرت مع القاعدة في الزيادة. طيب القسم الثاني أن يزيد فعلا ليس له علاقة بالصلاة، ليس من جنس الصلاة. ما هي الأفعال التي ليست من جنس ماذا الصلاة؟ نقول كأن يتحرك الإنسان حركة كثيرة متوالية، حرك الإنسان حركة كثيرة متوالية لغير ما اضطرار، أي ما يضطر لهذه الحركة، بحيث من رأى يقول هذا ليس بصلاة. يتحرك حركة كثيرة متوالية لغير ما اضطرار، فنقول هذا الإنسان إذا رأى إنسان من بعد يقول هذا ليس بصلاة، هذا عمده يبطل الصلاة، هذا عمده ماذا يبطل ماذا الصلاة. وسهوه هل يبطل الصلاة؟ الراجح لا، لكن هل يسجد الإنسان للسهو؟ نقول لا، لأنه ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة، هذا ليس من جنس الصلاة فلا يسجد له ماذا لي السهو. لكن هل يبطل الصلاة؟ الراجح لا، الراجح أن هذا لا يبطل ماذا الصلاة، الراجح لا. لماذا؟ قالوا لأن هذا من قبيل فعل المحظور جاهلا، مرت مع القاعدة أن من فعل المحظور ماذا جاهل يعذر. ذاك رجل تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يتكلم وهذا كل أمي ما لهم ينظرون إلي، يتكلم في الصلاة، وهذا من قبيل فعل المحظور، يتحرك كثيرا متواليا لغير ما ضرورة، ولكنه كان ساهيا أو ناسيا أو كان جاهلا، هذا معذور على الراجح ولا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن هذا ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة، وإن كان ماذا ساهيا، وكان ماذا ساهيا. ثم قال علي رحمة الله قالوا من ترك ركنا غير التحريمة. الآن دخل فيما يتعلق بنا بالنقصان، انتهينا من الزيادة. شرع المصنف عليه رحمة الله في مبحث النقصان ينقص ماذا في الصلاة، ينقص في الصلاة. قالوا من ترك ركنا غير التحريمة، معنى ذلك القسم الثاني وهو النقص في الصلاة، ينقص الإنسان شيئا في الصلاة. النقصان على ثلاث أقسام، قد ينقص الإنسان ركنا، وقد ينقص الإنسان واجبا، وقد ينقص الإنسان مستحبا، ثلاثة ماذا أقسام. وهذا أيضا النقصان في الصلاة قد يتعمد الإنسان وقد يسهو وينسى ماذا الإنسان، لا يفعله يعني متعمدا وإنما يفعله ساهيا. فإذا حصل ما يتعلق ماذا، نأتي على القسم الأول، نأتي على القسم ماذا الأول، وهي ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، سهى إنسان عنها أو نسيها ماذا الإنسان، أو تعمد ألا يكبر تكبيرة الإحرام، بالإجماع أن الصلاة لا تنعقد، ما يأتي سجود سهوا هنا. لماذا؟ ما دخل في الصلاة أصلا، لا يأتي معنا سجود ماذا السهو، تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا، نقول الصلاة لا تصح، بل يجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام ماذا من أولها، لأن الصلاة لم تنعقد لا سهوا ولا نسيانا ولا عمدا. القسم الثاني كأن يكون المتروك غير تكبيرة الإحرام، كأن يكون المتروك غير تكبيرة ماذا الإحرام، أن يكون المتروك غير تكبيرة ماذا الإحرام. وهذا المتروك يعني قد يكون من الأركان، وقد يكون من الواجبات، وقد يكون ماذا من المستحبات، وقد يكون ماذا من المستحبات. وهذا الترك كما قلنا قد يكون عمدا وقد يكون نسيانا وسهوا. ترك الإنسان المستحبات القولية أو الفعلية عمدا، ليس عليه شيء، ما تبطل بها الصلاة. لكن إذا ترك الإنسان الواجب عمدا تبطل به ماذا الصلاة عندهم، والركن أولى أنها تبطل به الصلاة. إذن ما يبطل ماذا عمده، ففيه ماذا سجود ماذا السهو إن ترك الإنسان ساهيا أو ناسيا. فيبقى معنى الركن والواجب، يبقى معنى الركن والواجب. والركن والواجب قد يكون من الأقوال كفاتحة الكتاب، وقد يكون من الأفعال، قد يكون من الأقوال وقد يكون ماذا من الأفعال. المصنف عليه رحمة الله للترتيب ها هنا، للترتيب ماذا خاص ها هنا فيما يتعلق بهذه المسألة، يقول من ترك ركنا غير التحريمة فذكر بعد شروعه. وقبل يعني ذكر هذه ماذا المسألة، نأتي على مسألة هي من قبيل ماذا، من قبيل الأركان، من قبيل الأركان المتروكة. يعني من ترك ماذا ركنا، أي أنقص ماذا في الصلاة، هذا إنسان نسي أن يتشهد التشهد الأخير أو نسي أن يسلم. أنا قلت نأتي على أسفلها ونرجع، فهذا إنسان سهى أن يتشهد التشهد الأخير فخرج من الصلاة، أو إنسان خرج من الصلاة ولم يسلم، هذا ماذا يفعل؟ يرجع في يجلس، ما في جديد، يرجع في يجلس في يتشهد ثم يسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم من صلاته، فيسجد لي السهو لأنه زاد السلام، لأنه زاد ماذا؟ السلام. وهكذا إنسان آخر يترك ماذا؟ السلام. هذا إنسان يترك ماذا؟ السلام، فأنقص من الصلاة، هذا إنسان يترك ماذا؟ السلام. فنقول ترجع فتسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ تسجد للسهو، تسجد ماذا؟ للسهو. هذا الإشكال، لأنه يكون من الأركان التي هي آخر الصلاة. سيأتي معنا ماذا؟ إذا عندنا أركان تكون في أول الصلاة، مثل ماذا؟ تكبيرة الإحرام، مر معنا أن لا تنعقد الصلاة سهوا نسيانا عمدا، ما في إشكال. القسم الثاني أركان تكون في أسفل الصلاة، سلام التشهد، يرجع فيأتي بها ثم يسلم ثم بعد ذلك يسجد ماذا؟ السهو. أركان ما بينها، أركان ما بينها كان يترك الإنسان فاتحة الكتاب أو الركوع أو السجود إلى غير ذلك، فهذا يعني كلام المصنف. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروكة منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده إلى آخر كلامه. المصنف له التقعيد والتأصيل في هذه المسألة. يقول: إنسان نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب، نسي أن يقرأ ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. أو نسي مثلا ما يتعلق بالركوع، نسي ما يتعلق ماذا بالركوع، فيقول: من ترك ركنا غير التحريمة فذكر بعد الشروع في القراءة، ذكر بعد الشروع ماذا في القراءة، فيقول في هذه الحالة بطلت ماذا؟ المتروكة وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. يجعل هذا هو الضابط، أن بمجرد أن يشرع في القراءة بعد ذلك لا يرجع، إذا شرع ماذا في القراءة بعد ذلك ماذا لا يرجع. يعني عندنا إنسان يصلي، يعني ماذا صلى وحصل بأنه ماذا حصل بأنه لم يركع، حصل بأنه لم يأتي ماذا بالركوع أو لم يأتي بسجدة من السجدات. المصنف عليه رحمة الله يقول: إذا حصل بأنه يعني لما صلى وترك هذا المتروك ثم لفت هذه الركعة حتى شرع في قراءة فاتحة ماذا الكتاب، حتى شرع في قراءة فاتحة ماذا الكتاب، فيقول بعد الشروع في القراءة لا يرجع. بعد الشروع إذا ترك ركن من الأركان بعد الشروع في القراءة ماذا لا يرجع، معنى ذلك أنه قبل الشروع في القراءة يرجع فيأتي ماذا بالركن. وتوضيح هذه المسألة وتصوير هذه المسألة تصوير ماذا أحسن وأوضح من هذا. فكما قلنا إنسان ينسى ماذا الركوع، ينسى ماذا الركوع، أي أنه ما ركع في الصلاة أو أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، لم يقرأ فاتحة الكتاب فركع ورفع من الركوع وسجد ثم رفع ماذا من السجدة، في السجدة الثانية تذكر أنه لم يقرأ ماذا فاتحة الكتاب، ماذا عليه في هذه الحالة؟ الراجح أنه يترك كل هذا ماذا ويرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى القيام فيقرأ فاتحة الكتاب. يعني ما كان من القيام، من القيام إلى هذه السجدة كله في حكم ماذا الملغي، كله في حكم الملغي، كله في حكم ماذا الزائد، فيرجع إلى القيام فيقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع من الركوع إلى آخره حتى ينتهي ماذا من صلاته، حتى ينتهي من هذه ماذا الركعة. بخلاف ما لو تذكر الإنسان، يعني إنسان ما قرأ فاتحة الكتاب، إنسان لم يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، فحصل بأنه ركع ورفع من الركوع، السجدة الأولى الثانية رفع من الركوع، لما استتم ماذا قائما شرع في فاتحة الكتاب يقرأ، فتذكر أن الركعة الأولى ما قرأ فيها فاتحة الكتاب، ما قرأ فيها فاتحة ماذا الكتاب، فنقول هذه الركعة الثانية تقوم مقام الأولى، والأولى تطوى تماما، الأولى تطوى ماذا تماما، فليس عليه ماذا شيء فيها، تطوى تماما وتكون من قبيل الزائد الذي زاده في الصلاة. سيأتي الكلام عليه، تكون من قبيل الزائد الذي زاده الإنسان ماذا في الصلاة. فلا نجعل الضابط بمجرد شرع في القراءة ولم يشرع ماذا في القراءة، الضابط في هذا هو ما لم يرجع إلى المكان الذي ماذا سهى منه في الركوع في السجود في القراءة في القيام إلى غير ذلك. يعني إنسان نسي في الركعة ماذا الأولى، نسي في الركعة ماذا الأولى سجدة، ماذا فعل في الركعة الثانية؟ تذكر في الركعة الثانية وهو ساجد في السجدة ماذا الأولى، ساجد في السجدة ماذا الأولى، أنه لم يسجد في الركعة الأولى السجدة ماذا الأولى، فتكون هذه الثانية تقوم مقامها، تقوم ماذا مقامها. يعني معنى ذلك إذا كان في الركوع أو رفع من الركوع وتذكر أنه في الركعة الأولى ترك ماذا؟ سجدة، ماذا يفعل؟ ينزل مباشرة فيأتي بالسجدة الثانية ويرتفع. ثم معنا يا أخوان، لا لا، إذا الضابط ما هو عندنا الضابط؟ إذا لم يرجع إلى نفس المحل يعني ماذا؟ المتروك، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ ترجع وتأتي ماذا بي؟ الركعة، تأتي ترجع وتأتي بالركعة، وكل ما بينهما هذا ملغي. أما وصوله إلى المكان الذي سام ماذا فيه فلا يرجع، لأنه لا يستفيد شيئا، لأنه لا يستفيد ماذا شيئا، فتكون الثانية هي كالأولى تماما. والترتيب واجب عليه، والترتيب واجب ماذا عليه. فالمصنف عليه رحمة الله يرى التقسيم غير هذا ماذا التقسيم، يقول من ترك ركنا غير التحريم إلى آخر ماذا كلامه. قال وصارت الذي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي بها، أي قبل الوصول إلى محله يأتي ماذا بها، أي قبل الوصول إلى القراءة جعل القراءة هي الضابط. والصحيح أنه ماذا ما لم يرجع إلى مكانه، فإذا لم يصل إلى مكانه رجع في كل هذا، رجع في كل هذا، ويكون ذاك في حكم الملغي. قد يقول القائل إذا كان هذا للإمام يحصل هل يرجع؟ نقول يرجع والمؤتم يتابعه، يرجع والمؤتم ماذا يتابعه على هذا. قال يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد السلام فكتركه ركعة. بعد السلام يعني بعد السلام كترك ماذا ركعة، يعني لو أن إنسان تذكر أنه ترك ركنا من الصلاة بعد ماذا بعد الانتهاء من الصلاة، قال هذا كحال تارك ماذا الركعة كاملة، هذا ما في إشكال أنه يأتي بركعة كاملة. لكن نقول هذا الذي تذكر أنه ترك ركعة، نقول هو على أحوال، إما أن يكون واهما وإما أن يكون شاكا، فنقول الشك بعد الصلاة لا تلتفت إليه، الوهم بعد الصلاة لا يلتفت إليه. أما إذا تيقن وغلب على ظني فيرجع يأتي بركعة ثم بعد ذلك ماذا يسلم. قالوا بعد سلام فكتركه ركعة، أي أن الركن يقوم مقام الركعة، يعني لا تأتي بركن واحد، تأتي بالركعة ماذا كاملة، تأتي بالركعة كاملة. شيخ الإسلام يقول لا، تأتي بالركن، شيخ الإسلام يقول تأتي بالركن ماذا المتروك. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، إن تشهد عن نعم، قال وإن نهض عن تشهد ماذا أول ناسيا لزم رجوعه، لزم ماذا رجوعه ماذا إلى المكان. عندنا التقسيم يقول وكره إن استتم قائما، وحرم حرم وبطلت إن شرع في القراءة إلى آخر ماذا كلامه. ذكر تقسيما ثلاثيا. القسم الأول إذا قام الإنسان من التشهد ناسيا، إذا قام الإنسان من التشهد ناسيا لم يستتم قائما، ماذا يقول المصنف؟ يرجع، يرجع إلى ماذا؟ إلى مكانه. القسم الثاني استتم لكنه لم يقرأ إلى الآن فاتت الكتاب، ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يكره له الرجوع. القسم الثالث إذا شرع في فاتت الكتاب ثم رجع وقع ماذا في الحرام. والقسم الرابع ما هو؟ إذا يعني أراد أن يقوم، نسي التشهد لكنه ما قام، أراد أن يقوم وما قام، فنقول هذه الحالة ماذا الرابعة التي ما تكلم عليها ماذا المصنف، ما تكلم عليها ماذا المصنف عليه رحمة الله. والصحيح في هذه المسألة أن الشخص، حديث المغيرة عندنا، حديث المغيرة فيه كلام لكن جماهير العلماء عليه، نقول إذا استتم قائما وإن لم يقرأ يحرم عليه الرجوع، إذا كان يعلم وما يجهل، إذا استتم قائما وإن لم يقرأ نقول يحرم عليك الرجوع، فإذا قرأ نقول من باب أولى يحرم عليه ماذا الرجوع. فإذا رجع بعد أن استتم قائما قرأ أو لم يقرأ وكان يعلم بأن الرجوع إلى الجلوس حرام، ماذا تحصل لصلاته؟ تبطل صلاته والإشكال. فإذا كان جاهلا ليس عليه شيء، لذا استثنى المصنف، استثنى ماذا المصنف عليه رحمة الله. يبقى عندنا ماذا؟ إذا قام وما استتم قائما نقول ترجع. طيب هذه الأحوال الذي مرت معنا، هذا إنسان قد قرأ، وهذا إنسان قد استتم، وهذا إنسان أراد أن يعتدل ثم بعد ذلك رجع، في كل هؤلاء الثلاثة قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، لأنه زاد بعد أن يسلم يسجد ماذا؟ سجدتين، يسجد سجدتين. إذن قد تكون عندنا زيادة وقد يكون عندنا نقصان، فما هو الذي زاد الآن؟ ما هو الذي زاد؟ لو حصل أنه قام ما استتم قائم ثم رجع الآن ماذا يعتبر؟ هذه تعتبر زيادة. لكن إن استتم قائما قرأ أو لم يقرأ ماذا يحصل في الصلاة الآن؟ فيها نقصان، يختلف الحكم باعتبار سجود السهو، لأنه في الحالة الثالثة والرابعة سيسجد بعد قبل السلام ولا بعد؟ قبل السلام، لأنه نقص التشهد. وفي الحالة الأولى الذي ما استتم قائما ثم رجع زاد، يسجد متى؟ قبل أن يسلم. الآن الآن الآن زيادة بعد أن يسلم. نعم بعد أن يسلم هذه تعتبر ماذا؟ زيادة. إذن هذه ثلاثة أحوال فيها السجود، إما قبل السلام وإما بعد السلام. بقيت الحالة الرابعة إذا أراد أن يقوم ثم تذكر ما قام، فنقول هذا لا يلزم به شيء. تجعل هذه قاعدة في ماذا؟ في كل الواجبات المتروكة. ما هي الواجبات؟ على قول بعض العلماء أن التسبيح في الركوع واجب، التسبيح في السجود واجب. ماذا يفعل؟ لو نسي يعني ماذا التسبيح في الركوع، أراد أن يقوم ثم رجع، نقول كالحالة الأولى ابقى ليس عليه شيء. الحالة الثانية رفع من الركوع لكنه لم يستتم ماذا؟ قائما. ماذا نقول له؟ ما استتم قائما يا أخوان، لا التقسيم اللي مر معنا. لا إله إلا الله، هذا أراد أن يقوم، هذا أراد أن يقوم لكنه ما قام، رجع تذكر. الحالة الأولى. الحالة الثانية رفع لكنه لم يستتم ماذا؟ قائما من الركوع، يرجع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة استتم قائما ولم يقول ماذا؟ الذكر. الحالة الرابعة قال الذكر. والصحيح أنه إذا استتم قائما لا يرجع. فعلى القول بأنها واجبات يسجد متى؟ قبل أن يسلم، لأنه نقص في الصلاة. وعلى أنها مستحبات الراجح أنه لا يسجد. ويبقى معنا الذي ما استتم، يعني ماذا؟ الذي رجع. الآن ماذا حصل منه؟ زيادة الآن في الصلاة. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم تسجد سجدتين. هذه تجعلها قاعدة في كل الواجبات، تجعلها قاعدة في كل الواجبات. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا أن نسي أو جهل. أما إن كان ناسيا أو جاهلا بطلان الصلاة بعيد. قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. يتبع ماذا؟ مأموم أي الإمام. المأموم يتبع الإمام. وهذه مسألة لابد نبه عليها، أن أحيانا قد يقوم الإمام إلى خامسة في الظهر، قد يقوم الإمام إلى خامسة ماذا في الظهر. الإمام أحيانا يحصل له عارة في صلاته، قد يكون ترك يعني ماذا واجب من الواجبات، ترك ركنا فاتحة الكتاب نسي ما قراها. فكيف يعني تتابع؟ هل تتابع الإمام إذا قام للخامسة؟ نقول هذه المسألة على تفصيل. إذا كان تتيقن أو يغلب على ظنك أن الإمام مصر على القيام ما تردد، فتعرف أن هذا الإمام ماذا حصل؟ ترك ركنا أو فاتحة الكتاب. إذن الركن الذي تركه في ركعة من الركعات والفاتحة الذي تركها في ركعة من الركعات هي ماذا؟ محسوبة عليك أنت، يعني ناقصة عليك أنت، كأنك صليت ثلاثا كما صلى. واضح ولا لا؟ فلا بد أن تقوم معه. الحالة الذي بعدها إذا كان إنسان يغلب على ظنه ويتيقن أنه سهى، والدليل على ذلك أنه لما قال له سبحان الله ماذا قال؟ أراد أن يجلس أن يقوم، معنى أنه ساي، إذن لا تتابعه. الحالة الثالثة المسكوت عنها، ما تدري هل نسي أو ما نسي، فماذا تفعل أنت؟ وضحت الحالة هذه. تتيقن يغلب على ظنك أنه ترك ركنا، ولا صح صلاتك إلا بصلاته، ترك ركعة قم معه ما في إشكال ولو كانت الخامسة. الحالة الثانية إذا كانت تتيقن ويغلب على ظنك أنه زاد، والدليل على ذلك أنه تردد في القيام أو في القعود، تجلس لا تتركه. الحالة الثالثة هو يحصل ماذا؟ في احتمال أن الإمام ما قام لعله نقص ركنا، ما قرأ فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات، فيريد أن يأتي به الركعة هذه التي تركها، ترك فيها فاتحة الكتاب، فماذا تفعل؟ ها؟ الأصل متابعة الإمام، الأصل متابعة الإمام. طيب أصل متابعة الإمام، قال لأخوه هكذا. قالوا يجب السجود لذلك مطلقا، يجب السجود لذلك ماذا؟ مطلقا أي مع الإمام، أي مما مر من الحالات. الحالات ثلاث معنى. ما هي الحالات؟ ما استتم قائما رجع، استتم قائما قبل القراءة، استتم قائما مع القراءة تسجد في الثلاث الأحوال. هذا معنى كلامي مطلقا. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. عندنا حديثان في باب الشك، عندنا الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، وعندنا الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود. حديث أبي سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين، أي يبني على الأقل. فهذا متى يسجد؟ يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ حديث أبي سعيد بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام يسجد قبل السلام، ما في إشكال. عندنا حديث ثاني حديث عبد الله بن مسعود تردد الإنسان الثالثة والرابعة يغلب على ظنه الرابعة فقام، يغلب على ظنه فبنى على غلبة الظن، هذا متى يسجد؟ بعد السلام. عندنا نص في هذا المسألة. إذن الشك على حالين، إما يقين وإما غلبة ماذا؟ الظن. الحالة الثالثة إذا شك الإنسان ثم عرف، إذا شك الإنسان شك ما يدري الثالثة أو الرابعة، فقام إلى الرابعة ثم تذكر قال الرابعة يقينا هذه الآن ما عاد في شيء، الرابعة يقينا حصل له شك هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. لماذا؟ قالوا لأن الشك قد ارتفع، إنسان شك وارتفع عنه الشك، ما بقي الشك، لم يبقى معه ماذا؟ الشك. فمن قائل لا يسجد ومن قائل عمومات الأحاديث أنه يسجد لأنه قد شك. والمسألة محل خلاف، والمسألة ماذا؟ محل خلاف بين العلماء في هذه. فنكون انتهينا من أحكام سجود ماذا؟ السهو، من أحكام سجود السهو باعتبار الزيادة وباعتبار النقصان وباعتبار الشك وباعتبار ماذا؟ الشك. وعبد الله عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. الماذا؟ الثوب إذا كان شفافا يلتصق بالجلدة بالجسم يظهر لون البشرة، إذا كان يظهر لون البشرة يعني السمراء البيضاء من وراء هذا الثوب فالصلاة باطلة، خاصة إذا جعل العورة، خاصة إذا جعل العورة، أما جعل البطن والصدر، أما إذا جعل العورة وكان يظهر لون البشرة فكأنه ما صلى في ثوب، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. نعم. إذا كان في زيادة السجود بعد السلام، لأن كيف يزيد؟ هو قد زاد في الصلاة، فلما يسجد سجدتين قبل السلام زاد زيادة أخرى، فالزيادات دائما بعد السلام والنقصان قبل السلام، والشك على قسمين، يقين قبل السلام، غلبة الظن بعد السلام. هذه ملخص الأحاديث، هذه ملخص الأحاديث، وهو قول المالكي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمسألة ليست على سبيل الاستحباب أنه قبل السلام أو بعد الأفضل، نقول واجب، شيخ الإسلام يقول واجب عن نقصان قبل الصلاة وعن زيادة بعد الصلاة، ما هو مجرد مستحب. وما ترى من الإجماع، ما في إجماع أن هذا الخلاف في الأفضل، لا ما هو خلاف في الأفضل، بل المسألة فيها واجب، المسألة فيها واجب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.